بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحراب والدرق يوم العيد. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدث عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهراني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. قوله: باب الحراب والدرق يوم العيد. الحراب هي الحربة، ويبار عن عود أو عمود من الحديد، يعني يكون بطريقة معينة وله طول، يصنع حسب الشخص وحسب حمله، وله يعني رأس مدببة، وهذه يستعملونها يعني في الحرب المباشرة أو الرمي عن قرب، يسمى حربة. وهذا خلاف السهم. السهم عبارة عن صغير يوضع في قوس ويلقى بالقوس، وهذه كانت من عدد الحرب. وطبعا لأن العرب كانوا يهتمون بهذه الأشياء، كانت الحرب عندهم يعني يعتبر أصل من الأصول، فكان عندهم السيف والرمح والسهم وهذه الأشياء، يعني من الأشياء التي يعني حتى الأطفال كانوا يلعبون بها. والدرق اللي هو الدرع الذي يحاج به إما رمي السهم وإما ضرب السيف وإما ضرب الرمح أيضا. طبعا كانت يعني في تخصصات، فالعرب كان يستهويهم السيف، السيف هذا أصل عند العرب. والعبيد لهم الأحباش كان يستهويهم الرمح، لأن الرمح كان يكون عن بعد وعن قرب، وكانوا يجدونه جدا. وبالنسبة للسهام كان أقوام أيضا يستهويهم هذا إذا كان العدو متلاحم مع الطرف الآخر، فيكون الرمي والضرب يعني لفريق يكون عن بعد وينتقي الذين سيرميهم. طبعا يعني كان عندهم تخطيط ودراسة بالنسبة للمعارك ودراية. في نفس الوقت في غير المعارك كان حياتهم مشغولة بهذا، بكيفية ضرب السيوف، بكيفية اللعب بالرماح، بكيفية الرمي بالسهام وهكذا. فكانوا يتمرون على هذا، حتى كانوا يتقنون هذا جدا جدا جدا. يعني مثلا في قصة وحشي لما رمى حمزة، فلما أشار بالرمح فأصابه وما أخطأ، كان كالجمل الأورق في المعركة رضي الله عنه، وكان يهز الجيش في يوم أحد هزة. قال: فأخذت على حين غرة فرميته بالحربة فوقعت في الحوض من أسفل فأوقفته، ثم لما رأه سقط وتكالب عليه الأعداء انصرف، وكان همه حمزة. فكانوا يستعملون هذا أيضا في اللعب في المسجد. فقال حدثنا أحمد وهو أحمد ابن قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله قال أخبرنا عمرو وهو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة ابن الزبير عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. والجارية ما دون الاحتلام، الجارية ما هو دون الاحتلام. وكثير من الذين يتكلمون في الغناء ويحلون الغناء يستشهدون بهذا الحديث أن صوت المرأة ممكن تغني. هؤلاء النسوة ليسوا بنسوة، إنما هن جواري والجارية صغيرة السن، اللي هي من فوق الخامسة إلى ما يقرب من العاشرة من العمر. جاريتان تغنيان بغناء بعاث، وطبعا عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لها لصاحبتها لها يأتينا فتلعب معهن نظرا لحداثة سنها رضي الله عنها. فاضطجع على الفراش وحول وجهه، وهذا بين صبر الزوج على الزوجة، كيف كان يصبر عليها لصغر سنها، وكان يسمح لها بأشياء ربما لا يسمح لغيرها بهذا. ودخل أبو بكر فانتهرني، أبوها رضي الله عنه لما رأى هذا تعجب كيف يؤتى بجاريتين يعني تغنيان وتنشدان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله أو عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعهما، وفي بعض الروايات فإن اليوم عيد. فيستفاد من هذا أمران، الأمر الأول هو أن في العيد يتجاوز البعض عما لا يتجاوز في غير العيد، يعني يكون في يوم العيد ترويح، ولا بد من إشعار الأسرة بأن هذا عيد، وليس كما يفعل البعض أن يكون يوم العيد كباقي الأيام. يعني بالنسبة للعيد عيد الفطر فيه من الترويح، وفيه أيضا من اللعب، وفيه من التغيير، وكذلك عيد الأضحى فيه من الأكل أكل اللحم، وفيه أيضا من الترويح إلى آخره. فلابد أن الإنسان يعظم العيدين عند نفسه وعند أسرته وآل بيته. فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجت، لما رأت الأمر أصلا عليه خلاف أخرجت الجاريتين، وهذا يدل على فقه عائشة رغم صغر سنها. يعني المفروض النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تغني الجاريتين، أليس كذلك؟ أجاز لها هذا، لكن لما رأت أن الخلاف بين أبيها وبين زوجها وأن الأمر لا يستروح الجميع فغمزت الجاريتين لتخرج وتنصرف. وأيضا يعني مشكلة أيضا يعني قضية سماع الغناء، سماع الغناء حرام لا خلاف عليه، وخاصة ما يكون فيه غزل وتشبيب بالنساء وغرام وحب وعشق. يعني كان هذه صفات أهل الخنوثة، ويعني الذين ليس لهم مروءة في أزمانهم، سواء كانوا في عند العرب في الجاهلية أو كان في الإسلام، التشبيب هذا عند أهل الفسق والفجور اللي هو الحب والغرام والعشق وهذه الأشياء. ومن الأشياء الطريفة أن أبا جعفر المنصور كان يعني غيور جدا أمير المؤمنين، لدرجة أنه كان يحذر الذين ينشدون ويقولون الأشعار، يحذرهم أن أحدا من جواري أو حرمي يسمع منهم شيء. فمرة كان في مغني أو منشد صوته جميل، وحذره أبو جعفر من الإنشاد والغناء. فقيل له مرة يعني انشد سمعنا من صوتك، وكان هذا وقت السحر يعني الفجر. فقال حذرني أبو جعفر، قالوا أين أبو جعفر الآن؟ وكانوا على سطح بيت. فكان أبو جعفر عنده جارية، والجارية توضي وتسكب عليه الماء. فصاحبنا أنشد، الصوت طلع، وصل الصوت طبعا القصور بالأصوات بتصل فيها بترتج، وصل الصوت صوت خفيف جدا إلى المكان. فالجارية أصغت بأذنها بتسمع، وبدأت تسكب الماء بعيدا عن أبي جعفر. أبي جعفر ينظر لها البنت أذنها بعيدة إلى الصوت الذي يأتي من قبل هذا المغني. فبعد أن فرق أمسك به، ماذا تسمعين؟ لا شيء. المهم عرف أن هناك صوت وعرف من صاحب الصوت، أو ربما لم يعرف. الشاهد هنا أنه أصدر إلى قائد الشرطة، قال له احصي لي المغنيين اللي هم أموم أو كان يسميهم المخنثين، لأنه كان صوته قريب من صوت المرأة. اللي هو التشبب بالغناء والصوت الرخيم وهذه الأشياء. فقال له احصي لي المغنيين أو المخنثين، فبدل ما كتب احصي كتب اخصي، بدل الحاء حطها خاء، فقرأ قائد الشرطة وراح جميع له حوالي كان 100 مغني في زمن أبي جابر السكان، سمى مجزرة المغنيين، وراح جايبهم مخصهم جميعا، فقال قد فعلت يا أمير المؤمنين. قال ماذا؟ قال خصيتهم جميعا. قال قلت لك احصي وليس اخصي. قال قد فعلت أمرا يعني لا يغضبني، يعني هذا الأمر اللي فعلته هذا شيء إيه؟ شيء طيب. فأيضا الذي نريد أن احنا نركز عليه أن الغناء يعني إذا كان فيه فحش يحرم، ويحرم سماعه للرجال وخاصة من الأناشيد التي ظهرت في هذه الأيام بصوت رخيم، لأن هذه والله يا أخواننا تصرف عن القرآن. يعني أحيانا أنا بعض الأناشيد ممكن مثلا تأتي في أذني وأجد نفسي أرددها، وأظن جميع الإخوة يعني يؤيدوني في هذا، تجد نفسك بدل ما بتترنم بالقرآن وتقرأ آيات من كتاب الله عز وجل وتذكر الله تبارك وتعالى، تلاقي نفسك عمال تنشد هذه الأناشيد التي عمت وطمت وصارت أصل عند الشباب والشابات إلى غيره. أحد اللي هم الشعراء اللي كانوا أشهر الشعراء قبل الإسلام، لبيد، كان يقول الشعر يطير في الآفاق، فقيل له يعني قال له عمر انشد لنا شعرا يا لبيد، قال تركت الشعر منذ أن حفظت سورة البقرة. فلما إنسان بقى يجلس يقعد كده يراجع القرآن ويترنم بالقرآن أولى وأفضل وأعظم من سماعه لهذه الأناشيد وهذه الأغاني وهذه الأشياء التي تفسد القلوب. فهنا عائشة رضي الله عنها كانت في يوم العيد الجاريتان تنشدان بغناء بعاث. بعاث كانت معركة وقعت بين الأوس وبين الخزرج، وقتل فيها مقتلة عظيمة جدا، وقع فيها أمر عظيم، وكان اليهود يزكوا هذه المعركة، فكانوا ينشدون الشعر. ومن عامة العرب أنهم ينشدون الأشعار في المفاخر وعلو الهمة، وخاصة عند استعار الحرب للجلد والتقوية بالنسبة للجيش. فكان تذكر الجارية أو الجاريتين هذه الأناشيد وهذه الأشعار التي كانت في الجاهلية بالنسبة لحال الفريقين، فعندها خرجت وانتهت. قال وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق، والدرق اللي قلنا له إيه بقى؟ الدروع والحراب. فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال، إما أنا الذي سألت وإما قال، تشتهين تنظرين، أي تنظرين إلى هؤلاء الذين يلعبون. وطبعا كانت الطريقة أنهم يعني عبارة عن لعبة معينة يتفقون فيها، يظهرون فيها مهارات مسك الحراب بشرط ألا يؤذي أحدهما الآخر، يعني يصل لمرحلة اللي قبل الطعن ويروح واقفين بطريقة معينة يفعلون هذا. في اليمن يوجد ما هو قريب من هذا، اليمنيون وكذلك العمانيون عندهم ما يسمى الخنجر، تسمى عندهم جنبية، الجنبية عبارة عن خنجر كبير، وعندهم مهارة في استعمال هذا الخنجر. الخنجر هذا عبارة عن سلاح يضعونه في حزام في مقابل بطن هكذا، وكان عندهم مهارة في استعماله بطريقة عجيبة جدا. كانوا أحيانا برضو في يوم العيد يأتون جماعات وبرضو يلعبون ويجتمعون ويدخل جماعات في الوسط هكذا وبهذا الخنجر، ويحاولون إيه الصراع سويا مع بعض، ولدرجة أنك تنظر أن أحدهما سيقتل صاحبه ثم تنتهي اللعبة بطريقة معينة بلا أن يصيب أحدهما الآخر. فقالت نعم، ودل هذا على جواز نظر النساء للرجال بخلاف العكس، يعني لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة، ولكن يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إن أمنت الفتنة. يعني بعض الرجال بيبقى شكله قريب من الإيه، يعني في فتنة من النساء كده، تلاقي كده يلمع وشه وشكله حلو وملزلز وكلام زي كده، ده ممكن ايه يستهوي بعض النساء. فالمرأة إن أمنت الفتنة جاز لها، لأن يعني بعض الرجال شكله فيه رجولة لا يستهوي المرأة من أي ناحية اللي هي ما يسمى بالشهوة. ولكن إن أمنت الفتنة جازها إنها تنظر إلى الرجل، بدليل فعل عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الأحباش، وأيضا لم يشرع للرجال أن يتحجبوا عن النساء، لكن كما قلنا هذا بضابط، إن خشي على المرأة الفتنة لا يجوز. فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خدي وهو يقول دونكم. وقيل للسلام رفع قدمه ووقفت أو جلست على فخذه وظلت تنظر إلى أن فرغت وملت، فعند ذلك نزلت. وضي أيضا يبين حال الزوج مع الزوجة من الرفق ومن الصبر على ترويحه، وخاصة كان في يوم إيه؟ في يوم عيد. فقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة. قيل أرفدة هو الجد الأكبر للأحباش للحبشة، وقيل هذا كان لقب للحبشة اسمه أرفدة. قالت حتى إذا مللت قال حسبك؟ قلت نعم. قال فذهبي. فذهبت بعد أن فرغت من النظر. وعلى هذا كما قلنا لابد في يوم العيد أن يدخل الإنسان السرور على آل بيته، كل بقدر طاقته وبقدر نفسه. لكن ما يحدث من اختلاط في يوم العيد والذهاب إلى أماكن الفساد والحدائق العامة وغيرها من هذه الأشياء، هذا أيضا لابد أن يكون فيه وقفات إن أراد أن استطاع أن يروح بلا اختلاط. لأن أعظم ما يفسد الرجال الاختلاط بالنساء، وأعظم ما يفسد النساء الاختلاط بالرجال. أفضل شيء للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، هذا الشيء الذي يعني معلوم ومعروف. وكلما حجبت المرأة عن الرجال يعني زان زوجها في عينيها، وكلما المرأة بدأت تتطلع إلى الرجال أحست حتى ولو لم تفصح. المرأة ضعيفة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم سماها قارورة، أقل شيء يكسر. فلذلك إذا رأت واختلطت بالرجال سترى في بعض الرجال ميزات بخلاف زوجها، ولذلك ربما تتضجر العيشة فيما بينها. وذلك العلماء ينصحون، كانوا ينصحون إلا إن كان ذا الدين، بعدم الزواج من المطلقة. يعني من مات زوجها اللي هو ترملت غالبا إن ذكرت الزوج لا يؤثر في حال الزوج الحاضر، لو قلت له فلان كان وكان السبع وكان الأسد مش مشكلة لأنه إيه مات. وذلك حصل موقف طريف جدا، وهو أن أسماء بنت عميس كانت متزوجة بمن؟ بجعفر ثم بأبي بكر ثم بعلي، وأنجبت من الكل. فالشاهد أن اختلف ابن أبي بكر وابن جعفر طيار في من أفضل، فقالت لهما ما رأيت شيبة أفضل من أبي بكر ولا شاب مثل جعفر. وزوجها مين؟ علي جالس. فقال ما تركت لنا شيئا، يعني راح الشباب والكبار رجل العجوز أبو بكر والشاب وأنا ما فيش حاجة. فقالت إن رجلين أنت أخسهما لهما خيار. كلام رهيب، يعني لو واحد بقى أنت الخسيس بتاعهم دول بقى يبقوا إيه، يعني معنى أنك إيه فاضل، ولكن برضو دونهما في الفضل ودونهما في المكانة. إن رجلين أنت أخسهما لخيار، يعني أقل منهم. فهذا الأمر ممكن يروق، لكن لو أن الزوج موجود المطلقة دي بقى مشكلة، بتعمل عند الرجل إيه يعني وش قلق رعب، وخاصة إن ذكره، إن ذكرها أو إن ذكرته ربما هشمها. من الأشياء الطريفة كان في أخ ضابط وزوجته يعني كانت تحب النقاب، تقول له ألبس النقاب يقول لا إيش حال أنا فصل من الجيش ووضعي ومكانتي المهم الشأن. فكانت هذه الأخت يعني مخطوبة أو معقود عليها لشخص من قبل قبلها، فهتقول له النقاب، يقول لها نقاب مين؟ لا. فمرة هما ماشيين مع بعض، في واحد شافها بصلها كده وعمال إيه يعني يبتسم وكده، فجن جنون صاحبنا اللي ماشي جنبها، قال من هذا؟ قال ده الخطيب الأولان. لا تبرجعي خير في أنا ما نظرت إليه، هو اللي بيبص. قال لا البس النقاب، فردها وألبسها النقاب. فلذلك الشاهد هنا بأن يعني المرأة الأفضل لها إنها تحجب عن الرجال إلا ما كان لضرورة. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل.